شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه الحصة الأولى التي نريد من خلالها مدارسة رسالة أو قصيدة الشيخ أو القصيدة المنسوبة لشيخ الإسلام بن تيمية رحمة الله عليه، المعروفة باللامية، يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي إلى آخر القصيدة. لكن أرأيت أن أقدم بين يدي الشرح مقدمة مختصرة إن شاء الله تبارك وتعالى، متعلقة بعقيدة أهل السنة والجماعة وموقف الإمام بن تيمية، ومن كان يعني بعض أئمة السلف الإمام أحمد بن حنبل، حديث عن أهل البدع، ويعني شذرات عقدي إن شاء الله تبارك وتعالى. لأن القصيدة كما ذكرنا هي قصيدة متعلقة بالعقيدة، تضمن لامية ابن تيمية رحمة الله عليه عقيدة أهل السنة والجماعة باختصار وإيجاز، وهي كما ذكرت منسوب لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام المعروف بابن تيمية الحراني شيخ الإسلام، وهو يعني من أئمة المعروفين. إن شاء الله يعني سوف نخصص حلقة في ترجمته بإذن الله تبارك وتعالى. قلت هذه الأبيات يعني غير مشهورة، يعني لذلك يعني كما ذكرت تنسب له، بل يعني الذين جمعوا فتاوى الشيخ الإسلام عبد الرحمن بن القاسم فيما جمعوا الفتاوى لم يجمعها ولم يذكرها، لكن كما ذكرت تتضمن مجملة عقيدة السنة والجماعة، وتتضمن قول سلف هذه الأمة. هنا سأتكلم عن دور شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في إحياء عقيدة أهل السنة والجماعة، ثم حديث عن بعض الأمور الداخلة في هذا الصدد. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه تميز بكونه من المجددين، أحيا معتقد أهل السنة والجماعة وعقيدة السلف الصالح رضوان الله عليهم، ويعني حارب كل من خرج عن هذا الطريق. السلف لهم الصحابة رضوان الله عليهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وكذلك يعني أهل الأئمة الأربعة وأصحاب الكتب الستة وغيرهم، هؤلاء كلهم كانوا على عقيدة واحدة، عقيدة نقية صافية سنية سلفية، ما كانوا متفرقين ولم يكن بينهم خلاف في المعتقد. الإمام ابن تيمية رحمة الله كان على نهجهم وعلى طريقتهم، ولم يحصل عندهم خلاف ولا فرقة، حتى نشأ بينهم طوائف. كنا قد عملنا حصة تكلمنا فيها عن تسلسل ظهور الفرق، لكن كما ذكرت يعني ظهرت فرق كالمعتزلة مثلا وكالجهمية مثلا، وبدأوا يجادلون في الدين، يجادلون بالباطل يلحد الحق، وأكثر من الجدال وأكثر من الخوض فيما يتعلق بصفات وأصول الدين، وكان السلف ينهون عن مناظرتهم، عن الخوض في أصول مجالسهم والخوض معهم فيما كانوا يخوضون فيه. فشيخ الإسلام ابن تيمية كما ذكر كان مجددا لما كان عليه السلف، لم يأتي بعقيدة من عنده من تلقاء نفسه، لم يبتدع شيئا جديدا، لم يحدث شيئا جديدا، إنما هو مجددا لما كان عليه السلف رضوان الله عليهم. قل ظهرت الفرق بعد أن أعرض كثير من الناس عن المنهي الصافي والمنهج النقي وهو الكتاب والسنة وسلف الأمة، ظهرت فرق كثيرة كالجهمية مثلا والمعتزلة، فكان للمعتزلة أو كان لهم يعني أبرزوا أشواكهم ورفعوها ونصبوا العداء لأهل السنة، وكان للسلف موقف من هؤلاء. كان الرجل من الذين ظهروا وقال له جعد بن درهم، هذا ظهر في أول القرن الثاني، ويعني قتل من أجل عقيدته، كان جهميا، وهو من أول من قال بقول جهم، أنكر أن الله تبارك وتعالى موصف بالرحمة، أن الله تعالى رحيم، أنكر أن الله عز وجل يعني أن الله تعالى خليل سبحانه وتعالى، وقال أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، أنكر صفة الكلام، وكان في يعني بلده ووطنه الذي كان يسكن فيه أمير قال له خالد القسري، فقتله من أجل هذا القول، قتله يوم العيد، يوم عيد الأضحى، قال يعني هو أضحيتي، خطب في الناس وقال أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم، إنه زعم أن إبراهيم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، تعالى الله عما يقول جعد بن درهم، فذبحه أمام الناس. لقول إمام ذو القيم تكلم عن القصة، قال ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، إذ قال إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى الكريم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قرباني. الإمام ابن القيم يثني على هذا الفعل، هو تضحية خالد القسري بالجعد بن درهم. عموما جعد بن درهم هو من أول من قال بقول الجهمية إنكار صفة الله عز وجل وأسماء الله سبحانه وتعالى. هؤلاء أو هذا الرجل أخذ عنه القول الجهم بن صفوان، وعنه انتشر في يعني هذا الجهم بن صفوان فتن الناس، ويعني هو الذي أظهر المقالة ونسبت إليه. أنكر علو الله سبحانه وتعالى، أنكر أن الله على عرش سبحانه وتعالى مستوي، أنكر أن الله تعالى متصف بصفة الفوقية، أنكر أن الله تبارك وتعالى يتكلم بكلام مسموع، أنكر أن الله عز وجل له صفات فعلية وصفات ذاتية، أنكر يعني صفات الله سبحانه وتعالى. ثم جاءت طائفة المعتزلة، لأنهم يعني تفرعوا من فرقة الجهمية. هؤلاء يعني لا زالت بعض أفكارهم إلى الآن، ما زال أفكار يوم أن تشرف الأمة الإسلامية قش فرقة كفرقة، كان بعض الناس يحاولوا ينشروا هذا يعني يحيون هذا المذهب، لكن أفكارهم ما زالت خاصة عند العلمانيين وعند حتى أن أحد الكتاب المغاربة العروي كان يعني يقول أن التجربة المعتزلة هي التجربة الناجحة في الإسلام، فهو كاتب علماني معروف، فهم يعني يثنون عليه من طرف نعم عبد الله الصحيح في كتاب أوراق صحيح عنده رواية قرأنا في يكتب بالفرنسية يعني له رواية أوراق أوراق نعم. فالمعتزلة ورثوا عن الجهمية ويعني ورثوا هذه المقالة، مقالة إنكار الصفات ونفي الصفات، فقلت ورثهم يعني المعتزلة ورثوها من الجهمية، ويعني كان ممن ورث عن هذا القول واصل بن عطاء الغزال وعمر بن عبيد وغيرهم من من من المبتدعة ومن الضلال. هؤلاء المعتزلة ظهر منهم رجل معروف ناقشه الإمام الشافعي، وهو بشر بن غياث المريسي، قد كان في القرن الثاني، هو من نشر هذه العقيدة وتلمز عليه تلميذ وقال له محمد بن شجاع، محمد بن شجاع الثلجي له رسالة كتب فيها عقيدته وحرف فيها آيات الله سبحانه وتعالى ونفى فيها الصفات وكذب فيها على الله سبحانه وتعالى، قال أن الله عليم بلا علم، وأن الله سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، قدير بلا قدرة، يعني عطل أسماء الله تعالى من الصفات التي تشتق منها، وفيه تعطيل للآية عن دلالتها، لما تقول أن الله سميع بلا سمع الآية التي وردت فيها الصفة تعطلها عن مقصودها ودلالتها ومقتضاها. فعموما بشر بن سعيد، بشر بن غياث المريسي رد عليه عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله عليه، معروف الرد على بشر المريسي، ورد عليه كذلك يعني رد عليه كما ذكرنا، وهذا دليل على ان السلف لم يكونوا يسكتون عن اهل البدع ولم يكونوا يعني يستسلمون لضلالهم وانحرافهم، فما سكتوا كما يقول ان احمد اسكتوا نسكت، اسكتوا نسكت، ما يتظاهر بدعوة إلا يكون هناك رد فعل من أهل السنة والجماعة فتقاوم بكل ما يستطيعون، إما بالتأليف أو بالنقاش أو بالمناظرة أو لا يعني كل الطرق التي يمكن أن ينصر بها المعتقد. مسألة أخرى، يعني أنا نحن في مقدمة بين يدي الشر، سنتكلم كذلك عن محنة الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه. أحمد بن حنبل رحمة الله عليه يعني حصلت له محنة، لكن يعني في ذاك التسلسل اللي كنحكي لكم، هذه العقيدة عقيدة المعتزلة يخدمها من الجهمية من جهة نصفة اللي واخدها من جعل الدرهم والاستسلال، أخذها منهم رجل يسأل يقال له ابن أبي لؤاد. ابن أبي لؤاد هذا الرجل كان يعني معتزليا وكان متشددا في بدعته، تمكنت هذه العقيدة السيئة في قلبه، وكان مستشارا للخليفة المأمون، فأثر في الخليفة، أثر فيه تأثيرا وأقنعه بهذا المعتقد أن الله تعالى لا يتكلم، وأن قرآنه القرآن هو يعني هو مخلوق ليس بكلام الله سبحانه وتعالى، الله تعالى لا يتكلم، وأن القرآن مخلوق ليس بكلام الله. تزين له هذا المعتقد وهذه العقيدة، بل ودعاه إلى أن يمتحن الناس، فكان يمتحن الناس المحنة المعروفة ويلزمهم بهذه المعتقد، وكان يجبرهم على ذلك، فوفقه كما ذكرنا الخليفة، وأوذي الإمام شيخ الإسلام أحمد بن حنبل في سبيل الله، وأوذي أهل الحديث، وكان في أحمد بن حنبل مواقف يعني مشرفة. يعني الإمام أحمد بن حنبل لما طلب منه يعني أو لما كانت المحنة سوف تصل وتلحقه، دعا الله عز وجل ألا يريه وجه المأمون، فاستجاب الله دعاءه، لكن امتحن رحمة الله عليه. مات المأمون قبل أن يأتي الإمام أحمد بن حنبل، تولى بعد المأمون الخليفة المعتصم، وصار على نفس النهج المأمون، كان على عقيدة ابن أبي لؤاد، وامتحن الإمام أحمد زمن المعتصم، امتحن على العقيدة، وكانوا يقولون له القرآن مخلوق، كانوا يضربوه ويجلدوه. محمد أحمد بن حنبل تكلم عنها الكثير، إمام بالجوزي في كتابه ترجمة الإمام أحمد، تكلم بها عن التصحيح كذلك في البداية والنهاية، ترجمة أحمد بن حنبل تكلم عليها التصحيح كذلك، الإمام الذهبي الشيار وغيره من الأئمة، يعني قصة مؤثرة جدا. إمام أحمد بن حنبل كان رجلا بأمة، حتى قال بعضهم أن الله تعالى نصر الأمة بأبي بكر في زمن الردة وبأحمد زمن المحنة، كان يعني حتى أن جنازته قد أعظم جنازة التي عرفها المسلمون، حتى قالوا بيننا يعني بيننا وبين أهل البلاد الجنائز، كان جنازته مشهودة، ليش؟ لأنه صبر في وقت المحنة. فامتحن في عهد المعتصم، كان يجبر بأن يقول القرآن المخلوق ليس بكلام الله، كان يقول له قل كلام الله مخلوق إلا ضربناك، كان يضرب له ضربا شديدا ويقول وهو يضرب لست بتابع يا ويحكم لكم بلا برهان أترون أني خائف من ضربكم لا والإله الواحد المنان لست بتابع يا ويحكم لكم بلا برهان أترون أني خائف من ضربكم لا والإله الواحد المنان. صبر على الحبس وصبر على الأذى وصبر على الضرب والجلد أكثر من 20 شهرا، سنتين تقريبا، سنتين إلا قليلة، وهو تحت السجن وتحت الحبس وتحت الأذى، لكنه لم يوافقهم ولو في حرف فقط، يعني حتى أن بعضهم كان يقول له في أذنه، يقول له قل في أذني إن الله لا يتكلم وأن القرآن مخلوق وأنجيك من هذا السجن، بل لم يقولها للناس، رجل قال لي قولها في أذني أن القرآن مخلوق وأن الله تعالى لا يتكلم وأنجيك من هذا السجن. فكان يقول لأحمد بن حنبل بل قل أنت أن الله يتكلم وأن القرآن كلام الله وأرجو أن أشفع لك عند الله. استمر على هذا الأذى رحمة الله عليه ورضي الله عنه حتى تولى بعد المعتصم الواثق، المأمون هو الأول ثم المعتصم ثم الواثق ثم من بعد الواثق المتوكل، وكان من أهل السنة ونصر السنة، وتوقفت المحنة وأكرم الإمام أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه وانتشرت السنة، وصار أحمد بن حنبل إمام المسلمين وإمام السنة والجماعة. إذا أطلق إمام السنة فهو الإمام أحمد بن حنبل لما قدمه وما يعني سبره وصديقيته في مواجهة المحن، يعني لكن في القرن الرابع الهجري إذ ما حل أمر السنة حتى يعني صار من ينسب إلى السنة من الأشاعرة والكرامية والكلابي وغيرهم على يعني عقيدة الأشاعري والمسلمي وغيرهم، كذلك الظاهرات المعتزلة وأهل السنة والجماعة كلوا وأرواح كذلك من المعتزلة أبو الهذيل العلاف وهو معتزلي، وكان من أهم أصحاب المعتزلة سواء كان على قولهم في تعطيل أسماء الله عز وجل والصفات دياله، كذلك أبو هاشم الجبائي وهو شيخ الحسن الأشعري كان الصهر دياله، كذلك الجاحظ كان المعتزلي، كان يعني معتزلة كثر في تلك الفترة وكان أدباء كانوا يؤلفوا يعني كتب كثيرة جدا، فهؤلاء يعني كثروا. طيب خدم الأمور يعني مرت الأمة الإسلامية على الأمر، قلت السنة وانتشرت البدع وظهرت السرة، وكل يتكلم في صفة الله سبحانه وتعالى، وأهل السنة صاروا غرباء. بعد مرور سنوات طويلة جدا ظهر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، يعني ظهر يعني قبل أن يعني كان المرسول كاد أن يضمحل وكاد أن ينقرض، كان أهل السنة يحاربون. جاء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وجهر بمعتقد أهل السنة والجماعة، وأحيا معتقد أهل السنة والجماعة، وألف الكتب العديدة في تبيين منهج أهل السنة والجماعة، ورد على أهل البدع وأهل الضلال والزنادقة والمرتدين والكفار والطواغيت وكل من يحارب الإسلام، كان مجددا بما تحمل الكلمة من معنى، لم يكن تجده منحصرا في مسألة معينة عقدية، لا تجده وكان شموليا في كل الأمور، كان ينصح الحكام، يجاهد في سبيل الله، يؤلف، يرد، يناقش، كان زاهدا، عارفا، اجتمعت فيه يعني كل أمور جميلة، يعني كان شاملا، لم يكن محصلا في جزئية من الجزئيات، رد على أهل البدع، لا، حتى في رده على أهل البدع كان منصفا، وكان ينظر إليهم بعين القدر وبعين الشرع، وبعين الشرع يرد عليهم ويبين خطأهم، وبعين القدر يرحمهم وينصفهم، وكانت له مواقف الله عليه. فجدير بنا إن شاء الله أن نقرأ شيئا من ترجمة بصيرته، فهي مدرسة لمن يريد أن يتعلم ويستفيد ويأخذ منها العبر ويستخلص الفوائد ليسير بها في يعني طريقه إلى الله سبحانه وتعالى. فجهر بمعتقد أهل السنة والجماعة، ولما جهر بمعتقد طبيعة الحال ما ورد بفعله يعني سوف يحارب، خاصة من علماء زمانه، قالوا له خالفتنا وأظهرت ما ليس لظاهر عندنا، تقول إن الله فوق عباده، وتقول إن الله ينزل متى يشاء على العرش، ينزل على العرش متى يشاء، وتقول إن الله ينزل من السماء كما يشاء، وتقول إن القرآن كلام الله بحروفه ومعانيه، هذا يخالفنا. لكن شيخ الإسلام كانت له مكانة عند الناس وعند العوام، الله تعالى ألقى محبته عند العوام ومحبته عند المسلمين، يعني كانوا يحترمونه ويحبونه، يعني فخاف علماء زمانه من أهل السوء، خافوا أن يؤثر فيهم وأن ينخدعوا فيه، لأن له شهرة، يعني كان في ذلك الزمان كان بعض العلماء كان علماء كبار، فالسبكي وكان الزمان كان غير كان علماء كبار، لكن كانوا يخلفوا في العقيدة، فيعني رفعوا أمره إلى السلطان، حالة يعني الضعفاء، رفعوا أمره إلى السلطان، يعني كان ألف واحد الرسالة هي الرسالة الحموية، ألفها وقالوا يعني المعتقد ديالو فيها هذا يخالفنا ويخالف ما عليه علماؤنا، فأخبر السلطان، فالسلطان يرى أن العوام يحبونه، كان له يعني الشيخ سن التقدير، فقال هو حنبلي وأنتم شافعية، فدعوه على معتقده وهو معتقد الإمام أحمد بن حنبل، يعني حر التعبير، فهو شافعي، هو حنبلي شافعي، ابن السبكي شافعي، في الزمن الثاني كان شافعيين، فهو على معتقد الإمام ابن حنبل، اتركوه على عقيدته، فقال ابن تيمية معاذ الله أن يكون هذا المعتقد معتقد أحمد بن حنبل، بل هو معتقد أحمد بن حنبل والإمام مالك وأبي حنيفة والشافعي وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة والليث بن سعد والأوزاعي وغيره من الأئمة، فيسقط معتقد أحمد بن حنبل. عموما مسألة أخرى تذكر، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في خضم حصلت له محاججة ونقاشات ومناظرات ومجموعة من الأمور وسجن. لما اشتهر شيخ الإسلام ابن تيمية واشتهرت دعوته الإصلاحية وأصبح له مريدون وأصبح له طلبة يدعون إلى منهجه، خاف يعني انتشر أمره في الآفاق حتى بلغ مصر، لأنه كان في دمشق في الشام، فأهل يعني بلغ أمره إلى الشام أو إلى مصر عفوا، فخاف أهل مصر أن ينخدع الناس به، فيعني هذا ما يظنون، وأن يشتهر قوله عندهم، فطلبوا من السلطان أن يرسلوه إلى مصر يناقشه علماؤها وليجادلوه في زعمه، ينقشوا يعني، فأرسلوه على البريد يعني بالسرعة يعني من دمشق إلى مصر، وقطع المسافة سيرا ليلا ونهارا في 7 أيام من الشام إلى مصر. فلما وصل إلى مصر يعني أحد العلماء الشافعية انتصب لمناقشته، يقال له ابن عدوان شافعي، هو اللي كان بغي يجادله ويناقش معه، هل بينوا يعني محاكمة أو مناظرة أو مجادلة. فواحد سمعت ابن عدوان أراد أن يناقشه وقال أنا أجادله، فترافعوا إلى قاضي رجل كان من فقهاء الحنفية يسمى ابن مخلوف وهو قاضي القضاة. فلما حضر عند ابن مخلوف قال ابن عدوان لابن مخلوف إني أدعي على هذا الرجل، قف عليه دعوة، إنه يقول إن الله على عرشه بذاته، وأن الله يتكلم بحرف وصوت، وأن الله يسمع بسمع ويبصر ببصر. فعند ذلك قال له ابن مخلوف الحنفي القاضي ما تقول يا ثقيل؟ فبدأ شيخ ابن تيمية رحمه الله بحمد الله وثنائه عليه وكأنه أطال، فقال له ما جئنا بك لتخطب علينا، وإنما جئنا بك لتحتج نقش يعني. فقال لهم فمن الحكم بيننا؟ فقالوا القاضي ابن مخلوف. فقال كيف يقضي وكيف يحكم وهو ضدي وهو خصمي؟ لا أقبله. فغضب ابن مخلوف وقال إنك جدلي، هذا جدلي، أدخله السجن. فأدخل السجن وجلس فيه نحو 6 سنين، لكن لم يعذب، يعني سجن فيه، سجن له أبواب وله منافذ، فكان الناس يزورونه ويزوره أهل الخير ويأتونه بأوراق فيكتب ويفتي. فيعني كتب هناك مؤلفات ومعروفة يعني الفتاوى المصرية، ألفها في السجن، ألفها وسميت بالفتاوى المصرية. فيعني خرج من السجن المرة الأولى فأنكر يعني على بعض المتصوف تلقى مع الطريق الرفاعي لما ذاك أنكر مثل ذاك الرقص ديالهم، ذاك الرقص عيد المولد، فأنكر عليهم وأنكر على الحلولية، فرفعوا أمره إلى السلطاني فسجنه. ولم يزل كلما خرج على طائفة من المبتدعة وكان لهم يعني مش مكان على السلطان فيأمر بسجنه، واستمر في مصر نحو 7 سنين، يعني تكلم من 705 حتى 712، يعني يعني يسر الله أمره وخرج يعني من السجن وخلوا سبيله ورجع إلى دمشق، وحصلت له مناظرات في دمشق في وقته وفي عقيدته، فألف الرسالة الواسطية وقرأها أحد التلاميذ وبدأوا يجادلونه تلك العقيدة، وأفحمهم وأظهر عليهم الحجة وبين لهم موقف أهل السنة والجماعة بالدليل والبرهان. والعقيدة الوسطية موقف مختصرة، مختصر في المعتقد أهل السنة والجماعة في هذه الأمور. ويعني يعني رغم ذلك يعني ابتلي في سبيل الله ويعني أوذي في سبيل الله وسجن كذلك من أجل أمور فقهية وأمور عقدية وأمور منهجية أخرى، سجن ويعني حصلت له ابتلاءات ومحن وتوفي في السجن رحمة الله عليه. ألف كثير من العلماء في ترجمته، يعني حتى أنه ختم القرآن عدة مرات قبل أن يتوفى، وألف يعني قال قبل وفاته إن المتقين في جنة ونهار في مقعد صدق عند ملك مقتدر، فتوفي رحمة الله عليه. عموما هذا الخضام الشيخ ابن تيمية ظهر وألف القصيدة المنسوبة إليه، يسألني عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من الهداية يسأل، إن شاء الله سنشرحها ونبدأها إن شاء الله على شرحها في الحصة المقبلة بإذن الله تبارك وتعالى، حتى لا نطيل وحتى يعني لسماء إخواننا، وسنحاول أن نشرحها باختصار بإذن الله تعالى، نشرحها باختصار. والله تعالى أعلم وعلم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نعم.